لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى النشرة؟ النشرة التفريق، يفرق الأذى عنه، لكن يفرقه بكلام الله وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين. وهل هي السحر؟ لا، ليست هي السحر. النشرة هو تفريق الأذى. قد يكون يخيل إليه أنه يفرق الأذى بمحرم، هذا لا يجوز. طبعا النشرة اسم جنس، منها ما هو مباح ومشروع، ومنها ما هو محرم وممنوع. أي نعم، فالمحرم والممنوع ما اشتمل على معصية، والمشروع والمباح ما ليس فيه معصية ولا مخالفة. قال: هل من الأفضل في علاج المسحور أن يقتصر الراقي أو المعالج على تلاوة القرآن فقط دون استخدام الزيت والأعشاب؟ وبعض المعالجين استخدموا الضرب أو إيش الرقية في الماء، فكيف تكون الطريقة الأفضل والأكمل؟ وهل من آيات مخصوصة في العلاج؟ على كل حال، يعالج الإنسان نفسه، ليس يعني كل مسلم يستطيع أن يرقي نفسه بالفاتحة وبالقرآن، وقد يكون بعض الصلحاء أقوى فما في بأس يعني، لكن لا يلتفت قلبك إلى أن تسترقيه وتسأله معتمدا عليه، إنما يعني تطلب منه أو هو يرقيك. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، من غير أن تعتمد على الله عز وجل. وإذا حصل يعني أدوية مباحة مثل زيت أو أعشاب يعني لها تأثير في الجسم من باب التهدئة وكذا، فلا بأس به. لكن المهم لا يشتمل العلاج على محرم كخمر ونحوها أو تقرب إلى الشياطين. يستخدم الضرب، هذا أحيانا يضرب وهو لا بصيرة عنده، يعني بعضهم يسمع أن شيخ الإسلام ابن تيمية يضرب المصروع أو بعض الصلحاء يضربون المصروع، أي نعم، لكن ويريد أن يقلدهم، لكن الشخص غير الشخص. يقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقرأ على المصروع: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فيخرج الجن المتلبس. وأحيانا يكتفي الشيخ بأن يرسل حذاءه ويقول: هذه الرسول، هذه حذاء الشيخ، يخاطب الروح: فاخرجي، يأمرك بالخروج طاعة لله، فتخرج. فجاء شخص سمع شيخ الإسلام يقرأ هذه الآية فقرأ على المصروع بعده، فضحك الجني أو ضحك، قال: صحيح الآية هي الآية، لك الشخص غير الشخص. أي نعم، فالمسألة يعني تحتاج إلى قوة إيمان بالله عز وجل. نسأل الله التوفيق والإعانة. أي رجل يريد أن يعتمر نفسه عن نفسه ثم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة، ويقول: خذوا عني مناسككم. فخذ يعني خذ منسكك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إخوان لهم بعض الأسئلة. أي نعم، ربما أجيب على بعضها وبعضها. يقول: هل والد الرسول اللهم صل على رسوله ووالدته وجده في الجنة أم في النار؟ هذا ممتحن، هذا ما يسمع الدرس، فهذا لا يستحق الجواب. يكفي جواب النبي صلى الله عليه وسلم. هل بعد جواب النبي بيكون جوابي أبلغ من جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبي وأبوك في النار، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لما قال عمه أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، يعني أصبح ما قال لا إله إلا الله، فدل على أن ملة عبد المطلب هي الشرك. الله المستعان. ها، لا شك أرحم بهم منا، لكن يعني نكون أشفق من اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله، أو أصدق منه أو أنصح منه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: حكم وجود فنادق في المدينة المنورة تذيع قنوات لطوائف إسلامية غير سنية، وعدم إذاعة أي قناة سنية، وكذلك قصر مطاعمها على طوائف غير سنية، وما حكم الإقامة في هذه الفنادق؟ على كل حال ينبغي يعني أن تجتنب البدعة وأهل البدعة، لأن البدعة حدث، ومن آوى محدثا خاصة في المدينة فعليه من الوعيد الشديد ما عليه، ينبغي أن تبتعد عنهم بقدر الإمكان. لازم يقول شو بسبب العاطفة في الدين، لازم من العاطفة، لكن ما تجمع العاطفة، لا تجمع، يعني لابد هناك يعني علم وإرادة. العاطفة هي الإرادة، لكن إذا زادت الإرادة عما أراد الله وأراده الرسول صلى الله عليه وسلم جمحت بصاحبها. العاطفة يعني يعبر أنها إرادة من غير علم، يعني نية بلا عقل، هو هوى أو تقريبا يعني إلف الجنس إلى جنسه، نعم، لكن إذا زاد ونصر عصبته بغير الحق فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم ببعير تردى في بئر على رأسه، فهو ينزع بذنبه. ليش ينزع بذنبه؟ يريد أن ينجو بذنبه، فهل ينجو؟ أي هذا يريد بحميته لقرابته أن ينصرهم بالباطل، فهو هلك كما هلك هذا البعيد. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: هل يجوز في هذا الزمان الهجرة من بلد مسلم؟ تهجر من بلد مسلم لا يقوم فيه العدل، يعني تروح للبلد الكفار؟ لا يا أخي، ها أنا أدري بش العقلية هذه، يا أخي خلك مع المسلمين، ولو ضربوك ولو قتلوك مع المسلمين، تدفن مع المسلمين. أي نعم، ثم ليس هناك يعني ما نتصور هذا أنه مجتمع مسلم ما فيه عدل، أعدل العدل الإسلام، لكن في بعض الأمور يعني فيما تحقرونه من الذنوب، يعني في بعض البيع والشراء أو في بعض يعني الأشياء البسيطة، لكن إذا كانوا مسلمين فالإسلام أعظم العدل، يعني تترك، هذا هو العدل. أين إلى بلد كافر يقام فيه؟ هل في الكفر عدل؟ ليس في الكفر عدل، لكن هي مقولة الشيخ الذي قال وجدت، أي نعم، أو أنا أيضا نقلت مقولة أن الله ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ولا ينصر الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. هذا حق، يعني لا ينصرها في ظلمها، لكن من عدل الله سبحانه وتعالى ينصره بعدله، والسماء والأرض قامت بالعدل، يعني بالتوازن، لو اختل شيء عن شيء لمادت. أي نعم، تحفظ فيه حقوق الإنسان، يا ساتر، حقوق الإنسان من أحقها؟ يعني يؤله الإنسان، من الذي أحق حقوق الإنسان؟ هو الله، هو الإسلام. العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة كما يقول الشيخ عبد المحسن وفقه الله، كما حصل في زمن الرسول عندما أجاز الصحابة الهجرة إلى الحبشة لأن فيها ملك يعدل. هذا ها من في مكة؟ أحسنت، من في مكة؟ هل فيها مثل النجاشي؟ النجاشي أسلم فيما بعد، هنا ملك عادل. يقول: هل عيسى وورقة بن نوفل يدخلان تحت تعريف الصحابي الذي ذكر ابن حجر؟ ولا قول لهما صحابي مع كون عيسى عليه السلام نبيا، يعني ما عنده اعتراض على ورقة بن نوفل، لكن عنده اعتراض على عيسى. عيسى يتبع النبي ولا يجيب شريعة جديدة؟ يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. فإذا نزل عيسى في آخر الزمان سيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلف الإمام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إعلانا بأنه جاء تابعا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. شخص ظلمني في أمر من أمور الحياة وما زالت الخصومة قائمة، وجئت لأداء العمرة، يعني أنت الظالم ولا هو؟ ها؟ طيب أنت مظلوم، وش ذنبك تجي تأدي عمرة ما يأثر عليك مثلا؟ هذا يعني كأنه يقول أنا مظلوم وجيت أدي عمرة، هل يضرني؟ لا يضرك، لكن إذا كنت ظالما هذا شيء آخر. أي نعم، ما أدري السؤال يعني يحتاج إلى تحرير. كل حال، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني العفو والإصلاح ما لم يكن الخصومة في الدين، ما لم تكن الخصومة في الدين فلا مساومة على الدين. أي نعم، في أسئلة شفوية فيه. أي تفضل. طبعا كلمة يثرب إحدى كلمات القرآن الكريم. يا أهل يثرب لا مقام، من القائل؟ لا، من القائل هنا؟ الله يقول يذكر لنا، يذكر لنا قول القائلين. أي قول من؟ لا مقام لكم فارجعوا. يحكي قول المنافقين وقد عبروا عن المدينة بيثرب اسمها في الجاهلية، يريدون العودة إلى الجاهلية. أي نعم، أي نعم، يعني لأنها أي لأن هذا اسم يثرب من أسمائها في الجاهلية. لا ما هو